السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، أمين. ومع باب صلة الرحيم وطاعة الوالدين، ومع الأحاديث الطويلة والكثيرة، لأن المصنف أطال النفس فيها وذكر جملة غزيرة من الأحاديث في هذا الباب خاصة، وهذا لا يعرف له في الأبواب الأخرى، وهذا لأهمية هذا الموضوع العظيم اللي هو بر الوالدين وصلة الرحم. فالحديث الذي نستهل به مجلسنا بتوفيقه تعالى عز وجل ورعايته وحفظه للقائل والسامعين، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. قال النووي: وقولها راغبة رائعة عندي تسألني شيئا، قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول أي من النسب. هذا الحديث يصب في معاملة الوالد المشرك أو الوالدة المشركة، و يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى: فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقلنا قد يحتمل في بعض الأحيان ويتوقع وجود الأب أو الوالد أو الوالدة على الشرك والكفر، ولكن أمر الله سبحانه وتعالى مع هذا، مع وجود هذا الأمر الذي هو الكفر والشرك، حسن المعاملة، وهذا ليس من موالاة الكفار في شيء بل خارج عنها، فالموالاة لها معنى آخر ربما يأتي ذكره إن شاء الله في سياق الكلام. وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، أمها طلقها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الجاهلية، وذكرنا أن لأبي بكر في سيرة أبي بكر رضي الله عنه له نسوة ثلاث، فله من كل واحدة أبناء، وأم أسماء غير أم عائشة رضي الله تعالى عنها، فأمها طلقها في الجاهلية وبقت على شركها وكفرها حتى مع دخول الإسلام ووجود الإسلام وإسلام ابنتها وزوجها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إلا أنها هي بقيت على كفرها، وهي قيلة بنت عبد العزة، هذا اسمها. قالت أسماء: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله. في عهد رسول الله ليس المقصود في زمن رسول الله، وإنما المقصود في العهد الذي كان من رسول الله للكفار، وهذا ما يسمى بعهد الحديبية أو صلح الحديبية، الزمن الذي كان بين الحديبية والفتح، هذا الوقت الذي كان بين الحديبية، عام الحديبية وعام الفتح، جاءت هي في تلك الفترة، في تلك الفترة التي عاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على الصلح، إلا أنهم خرقوا العهد كما تعلمون وعادت الحرب فرفعت راياتها أو راياتها وأقامت يعني نارها، فكان فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة بعدها مباشرة، ولهذا سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكانت الحديبية بالنسبة للمسلمين فتحا قبل أن يكون الفتح. فهذا الزمن الذي جاءت فيه أم أسماء هو عهد الحديبية. فأسماء لما رأت أمها على الشرك رأت أن تسلي النبي صلى الله عليه وسلم، واستشكلت الأمر كيف تستقبل امرأة مشركة ولو كانت والدة أما ولكن هي على الشرك. فبعثت عائشة، بعض الروايات تقول أن عائشة هي التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لأختها أسماء من أبيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله قدمت علي أمي، وهنا الرواية على أنها سألت هي مباشرة أمي وهي راغبة، راغبة بمعنى عن الإسلام في بعض الشروح، وفي بعض الشروح أنها طامعة يعني ترغب في شيء عندي، يعني تطمع في شيء أعطيها إياه، تسألني شيئا، وقيل راغبة بمعنى يعني لا تريد الإسلام، يعني راغبة بمعنى مشركة ترغب عن الإسلام. أفأصل أمي، ولعل هذا هو المعنى الصحيح، كيف جاءتني أمي وهي على الشرك لا ترغب في الإسلام وأنا أصلها، هل أصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك حتى ولو كانت مشركة على الكفر فصليها. فهذه الصلة كما قال أهل العلم ليست من الولاية في شيء، ليست من الحب ولا من النصرة للمشرك ولا من الإعانة للمشرك، فهذه علاقة طبيعية تكون بين الوالد وولده حتى ولو كان على الشرك، فلا بأس في ذلك. وحتى أن البخاري في الأدب المفرد، وهذه الرواية رواية مسلم أو متفق عليها، إلا أن البخاري زاد في الأدب المفرد أن الآية التي نزلت لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلونكم، أو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، قال إن هذه الآية نزلت فيها، نزلت في هذه الحادثة، ولعل لفظها يعم هذه الحالة وحالات أخرى، يعني ولو كان النزول خاص بهذه بهذا أو بغيره من الأسباب، إلا أنه يعم كل ما فيه يعني معاملة للمشركين الذين لم يقاتلوننا ولم يكونوا سببا في خروجنا من ديارنا، أننا نعاملهم بالإحسان ونعدل معهم ونقسط معهم، لا ضير في ذلك، ولا يعد هذا من الموالاة في شيء للكفار، لا يعد هذا من الموالاة المحرمة التي منعها الله سبحانه وتعالى، لأن الله ينهانا عن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نواليهم ولا نقسط إليهم ولا نحسن إليهم. أما هؤلاء الذين هم يعيشون بين أظهرنا في بعض الأحيان، وبعض الأحيان لا يعيشون بين أظهرنا ولكن لم يعينوا إخوانهم وأصحاب ملتهم ومن كانوا على دينهم الكفري، لم يعينوهم على ضرب المسلمين أو إخراج المسلمين من ديارهم أو تعذيبهم أو اضطهادهم، فهؤلاء نعاملهم المعاملة الطيبة. وهذه مرت بنا في معاملة الجار، في معاملة حتى الجار النصراني أو اليهودي، أننا نهدي له من شاتنا ومن طعامنا ولا شيء في ذلك، ويدخل هذا ربما من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار أخلاق المسلمين وإحسان المسلمين، لا كما يفعل كثير من الناس اليوم يظن ماذا، أن مجابهة المشركين ببعض الأعمال كالسرقة وبيع المخدرات لهم ومعاملتهم بمعاملات يعني سيئة، وخاصة إذا كان المسلم يعمل عند الكافر، وهذا جائز في بعض الأحيان، يعني كان له ضوابط أن يعمل المسلم عند الكافر، عامل في كاش مصنع أو لا في كاش ما أدري في كاش ورشة، فتجده يسرق، يقول لك يجوز سرقة المشرك ويجوز سرقة كذا وبيع المخدرات لأبنائهم أو سرقتهم في الحافلات وفي المطروات وكذا إلى آخره، يفعل بعض الناس هذا، أو قتلهم في بعض الأحيان إذا كانوا عمالا عندنا أو سياحا عندنا، فيقوم بعض الناس بقتلهم وتفجير حافلاتهم كما وقع في مصر وغيرها في أعوام ماضية، فنقول هذا ليس يعني من المعاملة الحسنة في شيء، لأن هؤلاء لم يشاركوا في شيء من الضرر أو إلحاق يعني الفساد بالمسلمين. ففي بعض الأحيان لابد أن نفرق بين ما هو موالاة وما هو إحسان، فالإحسان يكون في الأعمال والموالاة تكون قلبية، لأن الموالاة هو حكم قلبي، موالاة المشركين حكم قلبي وليس عملي، ماهوش عملي، لأن في بعض الأحيان ترى الرجل يعمل عملا دنيويا ترى أنه ماذا يوالي المشركين، ولكن في قلبه يبغضهم، وهذا ما وقع لغير واحد يعني من الناس، ومنهم الصحابة رضي الله عنهم، حتى كما وقع لحاطب بن أبي بلتعة لما فعل أمر في ظاهره الخيانة، إلا أنه كان لأمر دنيوي وليس لأمر ديني أخروي، فمن عامل الكفار وأحسى إليهم وهم هذا إذا كانوا يقاتلوننا وربما أعطاهم بعض الأخبار وخان المسلمين ظاهرا وقام ببعض الأعمال التي تضر المسلمين، فإذا فعلها ديانة فهو كفر، وإذا فعل يعني كرها للمسلمين وحبا في الكافرين، أما إذا فعلها أو قام ببعض الأعمال دون هذه، لأن الخائن مهما يكون يقتل في الإسلام ولو بقي على إسلامه لا يكفر لأمر دنيوي، إلا أنه ربما قد يفتح بابا للمشركين على المسلمين يصيبونهم في المقتل، ففي هذه الحالة تكون الخيانة حكمها الكفر. والصحابي حاطب بن أبي بلتعة خرج من هذا لكونه ماذا صحابيا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه صادق، وقال عليه الصلاة والسلام ربما اطلع الله على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أما غيره من الناس فحكمه القتل كما قال جمهور العلماء في هذا، ولكن قد يعامل المسلم الكفار الأعداء الذين يلحقون الأمين كما هو الحال اليوم، ولكن يعاملهم من باب الدنيا لا من باب أنه يحب دينهم وأنه يكره المسلمين، فإن فعل هذا فماذا؟ فهو كافر. لهذا قضية الولاء والبراء هذه قضية قلبية، مش مجرد العمل، إنسان تراه مثلا يعمل عمل طيب مع الكفار يقول لك هذه موالاة، نقول لا هذه ليست موالاة، خاصة إذا كان هذا الكافر لم يؤذي المسلمين ولم يقاتلهم ولم يشارك في إخراجهم من ديارهم إلى آخره، فالحكم هذا في الحقيقة يحتاج إلى ضبط ودقة، فالموالاة حكم قلبي. إذن الله سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني نعاملهم بالإحسان والعدل ولا نظلم منهم أحدا، ولا نظلم منهم أحدا. إذن صلة الرحم من هذا الباب، صلة الرحم الكافرة، صلة الرحم المشركة تكون من هذا الباب، فنحن نصل وننفق ونعين الأمور نتاع الكفالة هذه والرعاية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الأبناء نحو الآباء، فهذه نقوم بها كما يقوم المسلم تجاه الوالد المسلم، نفس الشيء لا فرق في ذلك. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيان به؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وهذا حديث فيه زيادة فائدة مهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، قال: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. الحلي هي ما يوضع في من الذهب أو الفضة تتزين به المرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة. طبعا ليش أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة؟ كما جاء في حديث أخرى قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار، فكان يأمر النساء بالصدقة. قال: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد. وهذا دليل على الاستجابة السريعة من هاته النسوة الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. تجد المرأة كالرجل تماما، كالصحابة الرجال رضي الله عنهم أجمعين، يسارعنا إلى العمل بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد. قال: تصدقنا يا معشر النساء ولا من حليكن. شوفوا الاستجابة مباشرة، رحت للبيت قالت للزوج نتاعها اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، بمعنى أنك فقير وليس لك الشيء الكثير، وفي بعض الأحيان الصحابة لا يستطيع الواحد منهم أن ينفق على أهله وأولاده. وهي كانت امرأة مليئة، يعني عندها مال، عندها شيء، فقد أمرنا بالصدقة. أرانا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالصدقة أن نتصدق، فأتيه فاسأله، روح سأله، اذهب فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. بمعنى أنا عندي صدقة أريد إخراجها الآن بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإما أن أعطيكم هذه الصدقة لكم أنت وزوجها، يعني زوجها، وإذا كان هذا يجزئ وإلا صرفتها لغيركم، يعني خارج البيت. قال: بل ائته أنت، مدامت صاحبة المسألة روح أنت اسألي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقت أمشت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، امرأة أخرى من الأنصار تسأل نفس السؤال النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذا يعني الاستجابة أنت النساء لأمر الشرع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، تصوروا الرجال ما يقدرش يوقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشوفوا في عينيه، يعني من شدة الهيبة التي كانت عنده عليه الصلاة والسلام. الصحابة يقول لك: كان الواحد منا لا يستطيع أن ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو قيل لي مثلا، بعض الصحابة يقول لك: ولو يعني قيل لي أو طلب مني أن أصفه لا أستطيع أن أصفه، لأنني لم أراه يقف أمامه ولا يستطيع أن يدقق في ملامح النبي وتقاسيم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة ماذا؟ يعني الهيبة التي كانت في صدورهم من النبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفما بالك بالنساء، وراها المرأة اللي تقدر توقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله، يعني حياء ومهابة وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا بلال فقلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: روح انت اسأله في مكاننا فأخبره أن امرأتين بالباب تسألا أتجزئ الصدقة، يعني أتجزئ الصدقة يعني عنهما لأزواجهما، هل تقدر المرأة تعطي الصدقة لزوجها؟ نعم. ولأيتام بحجورهما، يعني أيتام أولاد يربوهم في حجورهما. قال ولا تخبرهم من نحن، يعني ما تقولوش شكون، روح قل له هذا الكلام ولكن ما تخبروش شكون النسوة هذا وما تعطيلوش الأسماء. فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل قال له شكون النساء؟ طبعا بلال ما يقدرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لي ما تقولش هذه ما تجيش، يعني رأيت كما يفعل كثير من الناس، يعني قد يكذب في بعض الأحيان. قال يا رسول الله فلانة وفلانة مباشرة، يعني وهذا دليل على أنهم ما يكتموش على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. فقال رسول الله عليه وسلم لما قال له زينب، قال له أي الزياني به، يعني شكون من خاطر زينب هذا اسم يعني ربما تسمت به كثير، يعني نساء كثيرات يعني تسمت بهذا الاسم. فقالوا أي الزياني به، قالوا شكون منهم؟ قالوا امرأة ابن مسعود عبد الله رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، يعني المرأة هذه لما تتصدق على زوجها تدي أجران، الأجر الأول أجر الصدقة والأجر الثاني أجر القرابة. وهنا يعني نفتح مسألة، هل يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها؟ نعم، إذا كان ماذا؟ فقيرا ولا يستطيع أن يصل إلى مستوى الإنفاق على العائلة فتعطيه الصدقة. وهذا يفهم منه ماذا؟ أن المرأة لا يستطيع زوجها أن يجبرها بشيء في مالها، ما يقدرش الزوج يجبر المرأة دياله يقول لها ماذا واجب عليك تعطي لي من درهمك، غير إذا حبت هي برضاها. لهذا قال ربي سبحانه وتعالى في قضية الصداق وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم، أي عطية كاملة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم. وهنا كذلك مسألة نفرعوها من هذه المسألة اللي بدينا بها، وهي أن الصداق لما يعطى للمرأة ما هوش كما يقولوا كثير من الناس اليوم لما يجوا يقطعوا الشرط ولا يديروا ما يسمى بالفاتحة، يعني العقد الشرعي وما يسميوه الفاتحة لأنها تقرأ فيه الفاتحة، والفاتحة ليست لا واجبة ولا مستحبة ولا، وإنما قرأها الناس من باب الدعاء والبركة للزواج، ولكن صارت اليوم واجبة لكم ما تقرأهاش ما درتش العقد، وهذا من البدع. لذلك نحن نقول للناس هذا ليس شرطا ولا ركنا في العقد، والعقد هو العقد كما هو العقد في البلدية نفس الشيء، إلا أن البلدية ما يذكروش فقط الصداق، ما يذكروش حق المرأة برك، وكان يقولوا يذكروا حق المرأة خلاص ما نسحقوش حنا الإمام يجي يعقد لنا كاش، خلاص تاع البلدية يكفي، هذا الفايدة، يعني عقد البلدية هو العقد الشرعي. فكثير من الناس يظنوا بلي العقد تاع الإمام هو العقد الشرعي، الإمام ليس لا ركنا ولا شرطا ولا واجبا ولا كذا ولا، من باب باش يجمع الناس برك فقط، الإمام ماهوش مذكور في هذا هو في القائمة والبنود نتاع العقد، يقدر أي واحد منكم يدير عقد يلاقيهم في قهوة برك ويقول لهم يا مديت بنتك انت كذا مبروك عليكم احنا شهود وخلاص. هذا ما كان بكري، كانوا الناس يزوج في السوق يروح يشري البقرة عشان يزوج في بنته ولا لا، يدخل قال أو فلان عنده بنت وفلان عنده كذا، قال واش رايك يعني تزوج لي بنتك، سمعنا بلي عندك بنت مدها لوليدي، قال اتفقنا والصحاب راهم مريحين، قال راح نديروا اتايات ولا قهاوي ومزوجوا وخلاص انتهى الامر، احنا لازم الامام ولازم السياره والورد والبياس مونطي وهكذا ما ايش عارف، ونزيدوا نقراوا الفاتحه ولو كان ما يجيش الامام راهي مفرش مفهوم. لذلك نحن نقول المهم هذا استطراد فقط من باب الفائده، ولو كان يعني الناس لابد يفهموا النقطة هذه. هذا الصداق الذي يعطى للمرأة قال ربي سبحانه وتعالى هو حق المرأة، عطية نحلة نحلة بمعنى ماشي نحلة، نحلة مفهوم بمعنى عطية للمرأة. وهذه المرأة لا يجوز لأحد أن يقول لها اسمع يا راي المال هذاك نديروا به العرس، أراي المال هذاك لا جبتيه أنت ترديه للزوج تاعك. ولهذا كان بعض الناس لما يكونوا في قطعان الشرط يقولوا الشيء اللي جبتوه يولي ليك، عليه يولي ليه ما يوليش ليه، يقولوا الشيء اللي تجيبو أو يولي لك ليك. هذا كلام ما يتقالش، احنا من باب العادات الناس تقولوا، ولكن في الحقيقة الشيء اللي يجي للمرأة ما يوليش، دير به واش تحب، هي تدير به واش تحب، باباها وما يقولها شاطيني ندير به العرس، مالها والذهب نتاعها والشيء حقها اللي عطاه لها الزوج هذاك ربي عطاه لها سبحانه وتعالى. والا تولي المراه في تخرج بخفي حنين بمعنى لا شيء لها ما عندها والو. وهذا والصداق هو في مقابل الزواج، في مقابل رضا الزوجه بهذا الزوج هذا يعطي لها حقها، هذا الحق هذا تاعها جيبها تفعل به ما تشاء، ما يقول لها باباها اعطيني، ما يقول لها زوجها اعطيني إلى آخره. فهذا المال مالها تفعل به، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فهنيئا مريئا، كله هنيئا مريئا. إذا حبت هي تمد، ما حبش تمد مالها. لهذا يؤخذ من الحديث أن المرأة إن كان لها مال ورثته أو تعمل وهل يجوز العمل في الإسلام للمرأة؟ تعمل المرأة في الإسلام عادي بالشروط الشرعية، رأيت تعمل، قد يكون لها ماذا مال من عملها. في بعض الأحيان قال لك العامل بصح انت أي عامل نتكلم، معليش احنا نخير عامل شرعي باش ما ندخلوش في المناقشات وكذا. نتصوروا المرأة هذه خياطة ولا لا، ولا طيب الحلوة في دارها كما يفعلوا بعض النساء، والمرأة هذه عندها مدخول وبالك أكثر من الزوج، ويجي الزوج يقولها ماذا بيك تنفقي على الأولاد. واش قلنا المرة اللي فاتت؟ قلنا لا يجوز. في حديث مرة بنا شيخ بن عثيمين رحمه الله فصل في هذا الأخر في الشرح، قلت لكم كلام الشيخ في هذا، قال لا يجوز لأحد أن يقول لزوجته أعطيني من المال تاعك ولو كانت تعمل، أنت اللي رضيت باش المرأة تعمل، إذا لم يقول لها ما تقولهاش نفقي، أنت الذي تنفق. وذكرنا قضية الميراث كذلك، لماذا الميراث المرأة عندها نصف حق الرجل؟ لأن المرأة لا تنفق والرجل ينفق، فإذا المرأة تحتفظ بمالها. الآن الصدقة من باب التطوع قلنا تجوز للحديث، الحديث رأوا أمامنا الصدقة التطوع يجوز للمرأة أن تعطيها ماذا لزوجها إن كان لا يصل إلى مستوى النفقة، هي راهي تشوف رجلها ما يقدرش ينفق والمال عندها، إذا ما كانش تعطيله. لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا مشات للنبي باش تشوف إذا تقدر تمد الصدقة نتاعها لزوجها، بمعنىها من قبل كانت محتفظة بمالها. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما قال لهاش انفقي علينا، هذا قاعد يفهم من الحديث باللي كانت عندهم طريقة في العيش. فلما انقدح في نفسها أمر وأرادت ماذا أن تستفسر عنه، النبي صلى الله عليه وسلم فتح لها الباب وقالها تنجمي تعطي هذا المال لزوجك. الآن هل الزكاة الواجبة، هذه صدقة التطوع، هل الزكاة الواجبة تلحق بماذا؟ بصدقة التطوع. هل النذر يلحق بالتطوع؟ هل الكفارة تلحق بالتطوع؟ في هذا الحديث أهل العلم على جواز ذلك بشرط، تقدر المرأة تمد الزكاة لزوجها وينجم تمد لباباها وتنجم تمد لخوها وتنجم إلى آخره، يعني الأقربون هؤلاء أولى بهذا. إحنا قالها صلة وقربة، صلة ورحم، يعني صلة وصدقة، يعني رحم وصدقة، يعني لها أجران في هذا. يجوز أن تعطى الزكاة بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يصل يعني صاحب النفقة إلى مستوى النفقة، يعني واجب عليك النفقة ولكن لا تصل إلى مستواها، لا تستطيع أن تكفي أهلك. فالزوجة في هذه الحالة تعطيك مال الزكاة حتى تنفق على الأولاد وعليها. رأيتم؟ إذن يجوز في هذا الباب، وحتى قضاء الدين في هذا يجوز، وتلحق بها الكفارة كما قال بعض أهل العلم، الكفارة والنذر. خطر النذر أحيانا يكون مال، تقول أنا لو مثلا الله سبحانه وتعالى شفاني، أو الله سبحانه وتعالى أعطاني أمنيتي في كذا أو كذا، لا أنفق كذا وكذا، هل هذاك المال اللي نذرت أنك تنفقه يجوز للإنسان يمده؟ ماذا؟ المرأة تمده لزوجها، خاطر المرأة ما هوش مشروط عليها النفق، الزوج هو اللي مشروط عليه النفق، رأيت؟ وإلا الزكاة لا يستطيع يمدها الإنسان مثلا لمن هو تحته، واحد تحته تحت رعايته وتحت كفالته ونفقته، تقدرش تمد انت يا الواحد تحتك في النفقة تمد له الزكاة وانت عندك المال الكافي باش تنفق. اللهم كما قال بعض أهل العلم، إذا كان أنت تعطي مال النفقة ولكن هذه النفقة قد لا تصل إلى مستواها، فيأتي أبوك فيطرق عليك الباب فيقول لك أعطيني مال الزكاة، أجازها بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام والله أعلم ابن تيمية جاز، قال أن تعطي للأصول اللي واجب عليك تنفق عليهم، أعطيت لهم ولكن ماذا كاين دين كاين شيء من هذا القبيل وانت لا تستطيع أن تزيدهم وعندك مال زكاة وباباك يستحق هذاك المال يقول لك أعطيني هذاك المال، ففي هذه الحالة يجوز، ولكن بشرط كما قلت لكم ضيق ضيق جدا. أما في هذه الحالة الزوجة ما هوش مشروط عليها تنفق، لهذا تمد لزوجها ماذا الزكاة عادي جدا، وحتى الكفارة حتى النذر الكفارة مثلا كالإطعام، إطعام مثلا مثلا في رمضان مثلا قد يحدث شيء يمنحها من الصوم وتجب عليها الكفارة، كفارة مثلا مالية فتعطيها لزوجها، فلا يعني الفدية فلا شيء في ذلك إن كانت لا تستطيع مثلا الإتيان بالواجب يعني الصيام. إذن هذا، وحتى الوقف والوصية كما قال ابن العلان الشافعي قال وهذا الذي عليه أئمتنا، حتى الوقف ولكذا أن يقف الإنسان، تقف المرأة على زوجها أو أن توصي، ولعلها هذه مسألة مذهبية لأن قضية الوقف هذه فيها كلام عند أهل العلم، وهذا نقلناه من شرح ابن العلان الشافعي عليه رحمة الله. يقول شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهم الزكاة لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من النفقة، بمعنى أنك تعطي الزكاة باش تدفع أنت النفقة على نفسك. ولعل هنا استطرد في كلام قضية من يجب عليك أن تنفق عليه تروح تعطي له الزكاة أنت، خطر كان كثير من الناس وش يدير يمد الزكاة لأولاده، يقولك جامعيين هم يقراوا كذا وما عندهمش نمد لهم الزكاة لهم، رأيت؟ قلوا لا، لا ينبغي هذا أن تعطيهم الزكاة لأنهم هذو راهم تحت النفقة ديالك، وما دام أنهم تحت النفقة نتاعك ما تمد لهمش الزكاة. نعم، أولادك تمد لهم الزكاة؟ لا ينبغي. وهكذا بعض الأحيان الأخ يمد لأخوه وهو معاه تحت نفقة غيره يقول لك أنا نمد الزكاة، فأحيانا بعض الناس في الحقيقة يتساهلون في هذا الأمر ويحب المال يريح غير ثم غير في الدار، يعني ما يخرج الجهة واحدة أخرى، والناس أحق به، كأن الناس أحق بهذه الزكاة لربي سماهم في آيات الزكاة، لابد أصناف المعروفة الثمانية لابد أن تخرج الزكاة إليه، الناس أحوج ما يكونون إلى هذا المال فهو يعطيه غير، يعني زيتنا في دقيقنا غير تم غير الدور، ها؟ ولا مثلا يعطي الأخت راح تزوج يقول لك احنا نمد لها الزكاة، ولا الأب يمد الزكاة البنت لأنها راح تزوج يقول لي باش تدير الجهاز نتاعها وكذا، لا أبدا. قال وهو ممن تجب عليه النفقة، كيفاش تمد له وهو ممن تجب عليه يعني وهو يعني تجب عليه النفقة وهو يعطيها يعني له يعطيها له زكاة للمنفق عليه وماله يحتمل النفق. نعم. قال فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة، أما إذا كان ممن لا يجب عليه يعني كما إن قضى دينا عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته أو قضت دينا على زوجها فإن ذلك لا بأس به. شفتوا؟ إذا كان دين على الوالد أو الابن وخارج هذا الشيء عن النفقة، أنت أعطيت لهم النفقة وكفيت الحاجة نتاعهم، ولكن كاين أمور واحدة أخرى تاع دين وغيرها، فأنت الزكاة نتاعك تقدر تمدها في هذا الباب، خاطر وفيت بالنفقة، ولكن كاين حاجة فوق النفقة، ففي هذه الحالة قال لا بأس بذلك كما سمعتم، كما إن قضى دينا عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته، وهذا كاع تحت النفقة نتاعو. يعني الشيخ كأنه اليوم جبنا مسألة يعني أخرى، كما قلت لكم هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أو قضت دينا على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيا، إذا كان المدين حيا. أما إذا كان المدين ميتا فلا يقضى عنه إلا تبرعا أو من التركة. يعني إذا كان هذا المدين حي، باباك ولا أخوك اللي رمي سالوله حي، أما إذا مات فأنت تقضي عنه تبرعا من باب التطوع، وإلا لا يجب عليك. نعم. ولا يقضي ولا يقضى عنه يعني من الزكاة، بمعنى لا يعطى زكاة، لا يعطى الدين زكاة بعد موت المدين، بعد موت المدين، وإنما يعطى عنه إذا كان حيا يعطى عنه زكاة، تعطي له الزكاة باش يخلص الدين. أما إذا مات فأتخلص عنه تبرعا، أما الزكاة فلا. إذا مات واحد مش تقول نعطي لك هاك الزكاة تخلص دينك، هاك ميت، كيفاش نعطي للميت زكاة؟ خاطر لما يموت والناس تسالوا ما نعطيوش من الزكاة، لأن الزكاة تعطى للأحياء ما تعطاش للأموات. فهمنا هذا؟ نعم. إذن هذا من باب الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، أن الزكاة هذه تخرج للأقربين، تخرج للأقربين. طبعا المرأة تعطي لزوجها هذا شيء لا غبار فيه، يعني لأنها لا تجب عليها النفقة، كل واحد ما توجبش عليه النفقة يعطي لغيره، لأن هذا الغير، هذا الغير إما زوج أو أخ أو كذا أو كذا إلى آخره، لا تجب عليك أنت النفقة، المرأة لا تجب عليها النفقة فتعطي. أما من تجب عليه النفقة، أنت عندك مال زكاة، هل تعطيه لمن تجب عليك النفقة نحوه؟ فهذا قلنا أمر يعني في دائرة ضيقة بشروط وضوابط، كما رأينا إذا كان أنت مديت له حقه في النفقة وكفيته في النفقة، ثم عنده شيء آخر دين من هنا أو هناك، وجاء قال لك أعطيني الزكاة باش ندفع الدين، باب أب ولا ابن ولا وليدك مثلا عنده تجارة عنده كذا طاح من الغارمين، أنت لك تنفق عليه الماكلة الشرب اللبسة، ولكن عنده دين في جهة أخرى فتقضي عنه الدين بالزكاة، جاز هذا، والله تعالى أعلم وأحكم. قال وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به؟ يعني لما سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مر بنا في مواطن كثيرة وهو حديث طويل، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا يأمركم، وش راه يقول لكم هذا النبي الذي بعث فيكم بماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه. طبعا هذا الكلام تردد مع ملوك كفر، تردد مع المغيرة بن شعبة، مع بعض قادة الروم، ومع جعفر بن أبي طالب، مع النجاشي، ومع الربعي بن عامر، مع أحد كذلك الفرس، ملوك الفرس. فكان هذا الكلام دائما يتردد، بماذا يأمركم هذا، بماذا جئتم؟ فكان يقول هذا أبو سفيان قبل أن يسلم واحفظ مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول عبود الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من الكفريات والشركيات والعقائد والذهنيات الفاسدة والأعراف الباطلة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وصدق في هذا رغم أنه مشرك، ولكن حافظ مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكذب فيها. قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، وهذه كلها خطوط عريضة في الخير يعني. نعم، والصلة، الصلة يعني صلة الرحم، صلة الرحم أن يصل العبد إخوانه وأقرباءه، فكان هذا من الخطوط النود اللي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر في الدعوة المكية، في الدعوة المكية. وهنا لما ذكر الصلاة، لأن غير الصلاة اللي كانت موجودة، ما كان لا صيام لا زكاة لا حج لا عمرة، لا ما كانش في بداية الأمر. ماذا هذا؟ وش كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ في مكة كانت موجودة الصلاة، والباقي كلها أخلاق، حتى قضية الخمر وقضية الربا وقضية الجهاد والقتال وقضية، هذه كلها ما كانتش موجودة، ما كانتش موجودة، لأن هذه لم توجد إلا بعد ماذا؟ بعد الاستقرار في المدينة، بعد ما استقروا في المدينة ظهرت هذه الشرائع والإحكام. ولكن هذا الأمور اللي هي الآداب الثابتة والأخلاق يعني الأصيلة، هذه اللي كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم تزكية للنفوس، تزكية للنفوس وتثبيت لهذا الأصول العظيمة هذه. فلما يكون الإنسان فيه الصدق وفيه العفاف، يعني هذه بداية، يعني خطوة أرضية، الخير كبير يأتي. قال والصلة، صلة الرحيم لا تقطع أرحامكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بها فإن لهم ذمة ورحمة. النبي صلى الله عليه وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصحرة، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين أن الفتوحات ستصل إلى أرض بعيدة، يعني بالنسبة لهم أرض بعيدة، راح يخرجوا ويدخلوا حتى تقرب إفريقيا اللي هي مصر أرض الكنانة. قالهم ستفتحون ماذا؟ أرضا يذكر فيها القيراط، القيراط كما تقول أنت الصرف نتاع دينار ولا درهم، جزء قيراط تسمية نتاع مال كان عندهم هما يتعاملوا به. أرض هذه ما تتعاملش بطريقة اللي يتعاملوا بها أهل الحجاز، يتعاملوا بها أهل مصر، فسمى لهم القيراط. القيراط عبارة ماذا؟ عن جزء من درهم أو دينار، كما تقول أنت فلس ولا قرش، مفهوم؟ فقال يستعمل القيراط في هذه الأرض، فقالهم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وفي رواية ماذا عليه الصلاة والسلام صرح قال ستفتحون مصر، مصر يقول هذا اسم، يعني اسم تاع شخص من أبناء نوح، يعني من سلالة نوح. نعم، ستفتحون مصر، وهو ممنوع من الصرف لعالميته وتأنيث، قلوا مصر في مصر ممنوع من الصرف، يقول هذا اسم عالمي معروف لشخص، نعم سمي بهذا الاسم. قال وهي أرض يسمى فيها القيراط، قال تفت مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستوصي بأهل مصر خير، خيرا. فإن لهم ذمة، ذمة بمعنى لهم حق علينا، لهم حق علينا يعني في ذمتنا، ورحما، ورحما. وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية قال ذمة وصهرة. طبعا ماذا قال العلماء في الرحم؟ شكون الرحم وشكون الصهر؟ قالوا الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل رضي الله عنهم وصلى الله عليهم وسلم على نبينا منهم. هاجر منهم، هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام، منين؟ من أرض مصر، وهداها الجبار الطاغية هذاك اللي كان لمن؟ لسارة، وسارة هدتها لزوجها عليهم السلام جميعا. فصار لإبراهيم، ولد لإبراهيم من هاجر إسماعيل، وإسماعيل هو جذر النبي صلى الله عليه وسلم، الجذر نتاع العرب المستعربة اللي منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك قال هذه رحم. إذا كان شوف يا سبحان الله، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرشد لشيء بعيد بعيد بعيد بعيد جدا، يعني شوف الرحم هذه والراهي قرون وقرون وأجيال وأجيال، ولكن قال استوصوا بهم خيرا، عندهم رحم عندنا، يعني عندهم وحدة امرأة هاجر راهي عندنا راهي منا، فاستوصوا بهم خيرا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يحافظ على الرحم ولو كانت يعني بعيدة بعيدة كل البعد، يعني من حيث المسافة الزمنية والمكانية. ومع هذا سبحان الله شوف الإرشاد انت عندنا بسحر. والسهر من أين له السهر؟ السهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ماريا هذه لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث للمقوقص هذا عظيم القبط يعني بالرسالة، ودعاه كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسل، اهداله يعني دابة، وبعث له أمور كثيرة، هدايا ولباس وكذا وحلة، وبعث له ماريا القبطية خاطر كانوا نصارى هما، أبعثها له هدية جارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وولد له منها ماذا؟ إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توفي بعد ذلك، وهو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العين ماذا؟ لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا خيرا، خطر عندنا ماذا؟ عندنا الرحب عندهم، وعندنا المصاهرة كما نقولوا احنا النساب، يعني نسابنا الأصهار نتاعنا عندهم، لأنهم هم الأهل نتاع ماريا القبطية. فقال استوصوا بهم خيرا. وذمة أحيانا تكون لأنهم أهل كتاب، وبعض الشراح يشرحها لأن أهل الذمة هذو استوصوا بهم خيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بال يعني هو وصى خيرا بالأهل الذمة، وأن من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، يعني اللي يظلم ذمي يخدمه ما يعطيلوش ماله ولا مثلا يظلمه ولا أي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خصمه يوم القيامة، ذمي يهودي ولا نصراني من أهل الكتاب، ويكون عايش عندنا وعنده عهد معنا، له ما لنا وعليه ما علينا، ويدفع الجزية نتاعه إلى آخره في مجتمعنا، وله الأمان ثم نظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خصمه يوم القيامة، فلهم حق. ولكن المقصود هنا بالذمة والله تعالى أعلم أن لهم حق علينا لوجود الرحم ولوجود صار. فاستوصوا ماذا بهم؟ فاستوصوا بهم خيرا. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يراعي هذه الصلة، يراعيها ولو كانت بعيدة بعيدة جدا، ومع هذا يرعاها عليه الصلاة والسلام ويأمر بالمحافظة على حقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، الصدع بالدعوة والجهر بالدعوة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا إليه، فعم وخص، يعني اذكرهم بالعموم، يا بني فلان يا قريش مثلا، هذا عموم ثم خص بعد ذلك وبدأ يذكرهم بالواحد، يعني فعم وخص وقال يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، طبعا بدأ بالعموم وراه جاي بني هاشم هو ينتمي إليهم، ثم يا بني عبد المطلب جدو أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، هاو زاد خاص دخل الآن العائلة نتاعو عليه الصلاة والسلام، دخل خاصته، قال يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يعني يوم القيامة ما يقولش واحد أنا قريب الرسول، الرسول راهو صلى الله عليه وسلم راهو من العشيرة نتاعي، راهو جدي، راهو من الشجرة نتاعي، كما يقول بعض الناس علي بن أبي طالب الشجرة نتاعي، واحد يقول أبي بكر الصدق الشجرة نتاعي، وهكذا يقول لك أنا يا يعني النسب نتاعي يصل إلى فلان. والفائدة يصل إلى فلان، فلان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال، فسلمان الفارسي قال سلمان منا أهل البيت ما عنده لا شجرة ولا غصن ولا عرف، ومع هذا قال منا. نعم نعم، إيه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طبعا يعني النسب هذا يمليح نحافظوا عليه، يكون جميل ويكون نظيف وما، ولكن النسب هذا لا ينفعك، لا ينفعك. نعم، ولهذا الأعمال هي التي تنفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الفاطمة بنته وأحب الناس إليه وأول الناس لحاقا به بعد موته صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال أنقذي نفسك فإني لا أملك لك من الله شيئا. يعني ما عندي من قدم من أخر في هذا الأمر، ما كلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده الشفاعة، ولكن كاين ثاني أعمال إنسان يقوم بها. النبي يشفع لي من للصالحين، للذين اتبعوه والذين نهجوا صراطه وسبيله واتبعوه إلى الله سبحانه وتعالى، نفس السبيل ونفس الطريق. ولهذا قال فإني لا أملك لكم من الله شيء، غير استثناء، ولكن أن لكم رحما سأبلها ببلالها، هذا ما يمنعش أنني أصلكم وأعاملكم وما نقطعش المعاملة معكم. قال يعني كاين خيط ليجمع بيناتنا، راح أنا يا أصلكم ولا أقطعكم، يعني بمعنى ما يكونش الجفاء مني، أنا راح أبلها ببلالها، بمعنى راح نسقيها بالماء ونطريها، الصلة لبيناتنا تكون طرية دائما حية بالماء، وهذه كناية، يعني تخيل فقط كناية على ماذا؟ على أن عليه الصلاة والسلام لا يقطعهم، أن الجفاء والجفوف بمعنى ينشف الإنسان العلاقة التي بينه، يجف المنبع اللي بينه وبين الناس، يجمع بينه وبين الناس وبينه وبين الأقارب، يخليه ناشف يابس حتى يتكسر وينقطع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأبلها ببلالها، بمعنى سأسقيها بالماء، هذه الصلة هذه نخليها دائما فيها النداوة وفيها الطراوة، بمعنى لا أقطعها، سأبلها ببلالها، ما دام رأنا في الدنيا راني نعاملكم بالخير، لا أسيء إليكم، بصح يوم القيامة كل واحد ينفع روحه، يعني يوم القيامة ما بقاش لا أنساب بينهم يومئذ، ما كانش لا علاقة بين الناس، يعني يوم القيامة ما يقولش واحد بابا ولا أخويا ولا كذا، كل واحد يقول ماذا؟ نفسي نفسي، غير النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول ماذا؟ مع هذا شوف الرحيم بأمته، يقول أمتي أمتي، قاع الناس تقول نفسي نفسي إلا هو يقول أمتي أمتي. نعم، ومع هذا الله سبحانه وتعالى يفتح له باب الشفاعة للمؤمنين، ولكن هنا دعوة للكافرين، هنا الدعوة راهي للكافرين، لازم يدخلوا في الإسلام باش يحصلوا على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت تصح لهم هذه الشفاعة. نعم، إذن قال قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، يعني ببلالها أو ببلالها، والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلة. يعني لما وهذا كما ذكرت لكم يعني لما يقطع الإنسان الصلة بينه وبين الناس يعني ينشف الطراوة التي تكون بينهم والنداوة التي تكون فينشفها، ولكن الصلة تعود تحييها كأنك سقيت النبتة بالماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سأبلها، بمعنى راح نشمخها بالماء باشتريح دائما حية. نعم، وهذا مع من؟ مع الناس اللي ضربوه واضطهدوه وفعلوا ما فعلوا، ومع هذا عليه الصلاة والسلام كل حاجة في مكانها. قال وعن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر، يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. شفتوا؟ قال أنا بنو فلان وبنو فلان ليسوا من أوليائي، بمعنى الولاية اللي هي المحبة والنصرة والإعانة والتضامن وعدم الخذلان، هذه الأمور هذه هي الولاية. كيفاش تكون الولاية بين المسلمين؟ إنما هي المحبة، أولياء الله، الموالاة في الله سبحانه وتعالى إنما تكون بالمحبة والترابط والتآزر. لهذا قال ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، هذا هما اللي عندي معاهم الوشيجة نتاع الإيمان والصيلة نتاع الإيمان، أما هؤلاء ما عنديش معهم علاقة إلا أنني لهم صلة رحم بيناتنا، أولاد عمي أولاد خالي أولاد كذا عندهم هذه العلاقة نحافظ عليها، سأبلها ببلالها، بمعنى خليها دائما حية أحسن إليهم ما دام راهم في الحياة، ولكن بعد ذلك الولاية الحقيقية والنصرة الحقيقية إنما تكون لمن؟ للمؤمنين، للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.